الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس وهي مجالس في رمضان، نسأل الله جل وعلا أن يجعلها أن يجعل البركة فيها وأن يجعل فيها ما يصل بنا إلى الله جل وعلا رفعة ومغفرة وتوبة وأوبة ومحبة لله جل في علا. فهذه المجالس هي أفضل المجالس على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جلس قوم مجلسا يذكرون فيه أو يأتون فيه كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ولو لم يكن ثمة فائدة إلا هذه الفائدة بأن الله يذكرك بالثناء عليك في الملأ الأعلى عند الملائكة لكفى. ونسأل الله جل وعلا أن يتم علينا الخير والفضل. ما زلنا مع الكلام على الحديث الصحيح على قول المصنف رحمه الله: هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتياج به اختلاف. وقد بينا بأن المرسل على الراجح الصحيح أنه ضعيف. قال: وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة. ونحن ما زلنا في الشرط الرابع هو الكلام على السلامة من الشذوذ، لأننا انتهينا من اتصال السند وأن تكون الرواية من رواية العدل المتقن تمام الضبط عن مثله إلى منتهى. اليوم إن شاء الله الكلام على الشرط الرابع وهو الخلو من الشذوذ والعلة، وهذا على قول المحققين من المحدثين، ولسنا بصدد الكلام على الأصوليين ولا الفقهاء، لأن الباب باب التخصص وأمر الحديث أهله وهم الذين يتكلمون فيه. ولذلك ترى كثير من المتأخرين يتأثرون بمنهج الأصوليين والفقهاء، وأما المتقدمون فلهم ما لهم من الباع في الكلام على مسائل الحديث. والأصل أن يؤخذ من أصحابه، يعني العلم لا يؤخذ إلا من أصحابه. المصيبة التي نعيش فيها اليوم في هذا الزمان أن الدين مشاع، ففي كل شيء يتكلم فيه أي أحد. وأنت ترى حتى في رمضان إذا احتاج المرء إلى فتوى أي إنسان بيتكلم، ما فيها أدنى شيء من أن يرعوي الإنسان أو يروي في أمره فلا يتكلم إلا بعلم. لكن الجميع يعني كأنهم يتصدقون، الجميع يتكلمون في دين الله بغير علم، وهذه مصيبة أكبر مصيبة. قال الله تعالى: لا تقف ما ليس لك به علم. وقال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. أما الكلام على الشرط الرابع من شروط صحة الحديث: خلو الإسناد من الشذوذ. الشذوذ لغة معناها التفرد، مطلق التفرد. الشذوذ لغة معناها التفرد، ولذلك أنت ترى بأن العوام يقولون حكم، العوام يقولون شذ تفرد، هو وحده شذ وحده، أو يقولون تفرد بالكلام. فالشذوذ في اللغة معناه التفرد، وأما في الاصطلاح فقد اختلف العلماء من المتقدمين والمتأخرين في الكلام على الشذوذ، وإن كانوا جميعا قد ركنوا إلى كلام الإمام الشافعي مع ضوابط ضبطوها. فالحاكم قال في الاصطلاح، أن حاكم النسابوري أبو عبد الله صاحب علوم الحديث قال بأن الشذوذ هو مطلق التفرد. التفرد الحاكم يقول هو مطلق التفرد، والإمام الحاكم يعني هو صراحة يعني له باع عظيم في الكتاب في كتاب علوم الحديث في الكلام على مصطلح الحديث، لكن هو يقول الشاذ هو حديث يتفرد به الثقة وليس لهذا الحديث أصل يتابع عليه، وحديث يتفرد به الثقة وليس له أصل يتابع عليه. يعني هو الثقة تفرد برواية لا نرى متابعا له عليه، ما في أصل متابع له، يبقى أيضا مطلق التفرد. التفرد معناه الشذوذ معناه التفرد. وطبعا هذه النظرة عند الحاكم هي عند الخليلي أيضا. الإمام الخليلي قال: فإذا تفرد الثقة برواية أو تفرق الضعيف برواية، فأما تفرد الضعيف فمتروك غير مقبول مردود، أما تفرد الضعيف فهو متروك غير مقبول مردود، وأما تفرد الثقة فنتوقف فيه. وأما تفرد الثقة فنتوقف فيه. إيش وجهة نظر هؤلاء القوم في مسألة التفرد؟ هم يقولون الآن في الرعيل الأول ليس كزماننا، حتى نبكي على زماننا، كانوا يعرفون قدر العلم والعلماء، وهذا الذي رفعهم، والذي ترانا الآن الذي خذلنا وجعلنا في المؤخرة هو انعكاس الأمور وعدم معرفة فضل العلم وأهل العلم ومجالس العلم. هم كانوا يعلمون العلم وفضل العلم، يعلمون أن الله تعالى رهن نجاة الأمة بالعلم والعلماء، كما قال السلام: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا تقوم الساعة معناها خراب الدنيا، فهو الله تعالى قد أناط إقامة الساعة بإيش؟ برفع العلم وضياع، برفع العلم تقوم الساعة، وجد العلم ما زالت الدنيا ما زالت بخير إن وجد العلم والعلماء. فهم كانوا في الرعيل الأول لأنهم كانوا يعلمون فضل العلم والعلماء، فكانوا يكتظون على مجالس العلماء وكانوا يحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وترى أن يعني قد أنفقوا أموالهم بأسرها من أجل تحصيل هذا العلم. يحيى بن معين يقول قد مات أبي وخلف لي ألف ألف دينار، أو قال ألف ألف درهم، فأنفقتهم عن بكرة أبيهم من أجل هذا العلم، علم إيه؟ علم الرجال. وأيضا البخاري أن أبوه عند فراش على فراش موت قال يا بني تركت لك ألف ألف درهم لم أترك فيها درهما واحدا فيه شبهة. لذلك كان البخاري فأنفقهم أيضا في الرحلة في طلب العلم، فكانوا ينفقون الغالي والثمين من أجل طلب العلم. تعلمون القصة المشهورة بأن بعض المحدثين لما كان يملي عليهم المحدث ويكتب الحديث فانكسر قلمه، فقال قلم بدينار، دينار هناك عندنا كدينار الذهب يعني تعرفون، قلم بدينار إيش الحدث؟ طبعا البركة اللي هم يجلسون في الخلف، فيعني يقال مطر من الأقلام نزل على الرجل، لكن هو يقول أنا أنفق هذا المال من أجل أن أكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يقولون يستغرب جدا أن ينفرد واحد بحديث، لأنه لا يكون في الساحة وحده، لابد أن يكون أمثاله وأقرانه كثر في هذا الزمان، هذا كان زمان خيرية. لذلك كان ابن عينة كان يقول وينشد ويقول يعني فسد الزمان. ليش؟ قال ولدت نفسي وحيدا، أنا وأنا بعقد مجالس التحديث وحدي، أو أنا الذي أفتي وحدي وما في هناك أقران، هذا زمان فساد. الآن الوحيد غير موجود، الذين يكثرون الآن على الساحة من لا يتقنون، وهذه المصيبة. فهم كانت وجهة نظر هؤلاء العلماء الذين قالوا أن مطلق التفرد هو شذوذ، لأنه لا يمكن أن يتصور في هذا الزمان الذي كثر فيه الخير وقال فيه السلام إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، أن أحد ممكن يزهد في مجلس من مجلس العلم، أو يزهد في حديث عن السلام يطلع عليه. أبدا، كانوا كما قلت لكم لا ينامون لا يطعمون لا يشربون لا يتناكحون إلا أن يجلسوا في مجالس العلم. معروف قصة ابن أبي حاتم عن أبيه لما سافر ورحل لمصر ليطلب العلم وجلس أيام وليالي عدة لا يأكل، حتى أنهم اصطادوا سمكة فأنتنت، يعني كلما أرادوا الأكل يعقد المحدث مجلس تحديث فيتركوا الأكل ويذهبوا، يتركون الطعام ويذهبون إلى المجالس يجلسون. وهكذا دواليك أيام متتالية متتابعة يعيشون على غير طعام ماء ويجلسون في مجلس التحديث. أنتم تعلمون زيادة الحرص لما دخل ابن معين على بعضهم أو شعبة على بعضهم فقال حدثني، قال أذهب أأتي لك أصل الكتاب، يعني بدل ما أحدثك حفظا من صدري من أصل كتابي حتى تتأكد من الحديث، قال لا حدثني الآن وبعد ذلك ادخل ائتي بأصل كتابك. فلما حدثه وكتب عنه الحديث قال اذهب فأتي بأصل كتابك، موت إن شئت أو لا تموت. يعني ما يهمون بقى إن موت، ما يهمون أن لا يهمني الآن أننا أسمع منك هذا الحديث كذا. وأحد معين كان يعني على فراش الموت لما سألوه ما تتمنى قال بيت، قال أتمنى بيتا خاليا وإسنادا إيش عليا. فالغرض المقصود كان لهم الهمة العظيمة بطلب الحديث. الصحابة رضي الله عليهم رحلوا، عبد بن أنيس وجابر رحلوا وضربوا أكباد الإبل من المدينة إلى الشام من المدينة إلى مصر من أجل حديث واحد. يذهب جابر يقول له حديث سمع بلغني أنه عندك سمعته من السلام فأردت أن أسمعه منك، مع أنه سمعه من غيره لكن أراد أن يعلو مباشرة يسمع من الذي حدث به. فلذلك قالوا لما كانت الهمة عالية جدا عند هؤلاء في الحرص على مجالس العلم والحرص على طلب الحديث قالوا إذن لا تفرد، ما في أحد يتفرد، لأنه لابد لو تفرد هذا شاذ، لأنه مش ممكن يأتي المحدث يأخذ بعد مجلس التحديث ويبقى في واحد بس الذي يسمع هذا الحديث ويكتبه ويمشي. لكانوا بعضهم يقول كان يذهب، قال كنت أذهب إلى مجلس التحديث قبلها بثلاثة ليالي بثلاثة أيام أو ثلاث ليالي، وكان لا يذهب إلى الحمام أجلكم الله يبول في الطيلسان من أجل أن يجلس ما يأخذ مكانه ويكون أمام المحدث ليحدث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقال من شدة الازدحام على ابن عيينة في مجلس التحديث، يعني قام رجل يسأل ابن عيينة وابن عيينة يجيبه وهو كان بعيد شوية، فاكتظ عليه طلبة العلم المهم هرسوه وقع في الأرض، يقال إنه مات. الله أعلم هذا. أو يقال أنه المهم تضرر جدا. فابن عينة لما لم يسمع له صوت صوتا فقال له ما له ما له ما, ما, أرب ما, ما, ما له ما فيه. فطلبة العلم قالوا لا لا شيء يقول زدنا يا إمام زدنا يا إمام. طبعا هذه المسألة فيها ما فيها أن طلبة العلم يقول ذلك رجل يقع في الأرض ويكون مجروحا لكنهم لا يكتفون من الحديث. وقصة مشهورة جدا أن طالب الحديث الذي أخذ الأعمش وذهب به إلى إيش؟ إلى لا صحراء يا ريت صحراء يعني الصحراء إلى المقبرة إلى المقبرة بيهدده. قال لأنه كان شحيح الحديث الأعمش ما كان يعطي أي أحد الحديث كان يطبق الكلام بحذافيره أن العلم يضيع لو راح لغير أهل. إذا كان الإمام مالك يقول يا أهل العلم حافظوا على العلم ولا تضيعوه. فقالوا يا إمام كيف نضيع العلم؟ قالوا أن تؤتي العلم لغير إيش؟ لغير أهله. والذي أراه يعني إذا ضاع ضاع لا حقا. أصلا أول سبيل يثبت لك أن الرجل ليس من أهل العلم عدم حرصه على الحديث على الطلب. عدم حرصه على الطلب أنه بقى على الدعوة والسرور والحركة عندي صعبة ومراتي يعني قالت لي لا تنزل لا تطلع احنا نجلس ولادنا أهم. هذه أول سبيل تدل على أنه ليس أهلا للطلب. هذه مصيبة كبرى. شيخ ابن القاسم تعرفون ابن القاسم؟ طبعا ما تعرفوش. أنا أتكلم خلاص. ابن القاسم صاحب المدونة تعرفون المدونة؟ لا. طيب المدونة لمذهب الإمام مالك. ابن القاسم مصري هذا من أعظم المالكية قدرا عند الإمام مالك. طيب هذا رحل من مصر إلى المدينة وجلس بين يدي الإمام مالك. لكن لما رحل كانت أمه زوجته حامل كانت حاملة. طيب يعني عاش مع مالك وناسيه أن له أهل وأولاد وله شيء. هو يجلس ليل نهار صباح مساء في مجلس الإمام مالك. ففي موسم الحج وهو في المجلس دخل شاب يافع شديد فسأل فكان يسأل الناس في المجلس قال تعرفون رجل من مصر يدعى ابن القاسم؟ تعرفون رجل من مصر يدعى ابن القاسم؟ فطبعا طبعت الحديث طبعت الحديث يعرفونه جيدا. الإمام مالك كان يقربه جدا من شدة حرصه على الحديث. فدخل فأخذوه فأدخلوه على ابن القاسم فأكب على يديه ورجليه يبكي ويقبل يديه ورجليه. من هو؟ ابنه 17 سنة ترك المرأة حاملا وذهب يطلب العلم ولا يعرف. ابنه جاءه بعد 17 سنة بعد 17 سنة وهو يجلس أما بيديه يقبل يديه ورجليه. وجاءك أخرج لنا الكتاب العظيم كتاب المدونة فتاوى الإمام مالك. ما أحد جمعها جمع جميل ما أحد جمعه إلا ابن القاسم. زي ابن القاسم كان يقول الإمام مالك يقول أهل مصر أصبحوا أتقن الناس في البيوع على مذهبك يا إمام. قال أنا لا أدري ما البيوع. طبعا هذا الكلام معناه ابن القاسم كان أتقن الباب جدا فعلم أهل مصر وقال هذا مذهب من؟ مذهب مالك. فيعني هو نشر العلم بهذا هذه الوفاء للشيخ. فلذلك العلماء كانوا يرون بأن شدة الحرص على مجالس العلم لا يمكن أن يتصور في هذا الزمان أن يتفرد له به بحديث كده. أنا ساعة بشرح فقط ليش الإمام مالك ليه الإمام الحاكم يقول بأن الشذوذ معناه التفرد كده. تفهمت ولا ما تفهمتش؟ ممتاز. والخليلي أيضا يقول بذلك يقول إذا تفرد نتوقف فيه. لا يمكن أن يتصور أن يتفرد المحدث برواية. هذا كلام فيه أخذ ورد الحق. هذا الكلام فيه أخذ ورد. أما الإمام الشافعي عشان نبين بس المصطلح الصحيح الإمام الشافعي قال الشذوذ ليس الشاذ هو أن يروي الثقة وقيد هنا قيد أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره من الناس. ليس الشذوذ من يروي أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره. لا ليس هذا من الشذوذ. لكن الشذوذ أن يروي الثقة ما لا يرويه ويخالف به الناس. الشذوذ هو ما يرويه الثقة ويخالف به الناس العامة. طبعا هو بعض المحققين أخذ على الشافعي هذا الكلام مع أن الكل يتداول بكلام الشافعي. إيش بين هذا وذاك؟ بون شاسع فرق واسع. الصيام له تأثير لكن أنا سنلغي لك هذا التأثير. أما حاكم سوء أدب مني أيضا مرة ثانية أعتذر والله أني عازم على أن أغرقه لكن سامحوني. شيخ أنا في درس الآن بعد ما انتهي من درس أعتذر. هذا اتصال خارجي سامحوني وهو مهم. فده تلميذ الشيخ صاحب المسامين. فطبعا من لم يعرف الفضل الأهل الفضل ليس من أهل الفضل فكان لابد أن نرد عليه سامحوني. الغرض المقصود الحاكم يقول ان مطلق التفرد شذوذ. الشافعي يقول لا، اذا روى الثقه روايه وحتى لو تفرد بها ليس هذا الشذوذ، ليس الشاذ ما يرويه الثقه دون ما يرويه غيره، ليس شاذ طالما ثقه ما نقول تضبط. الشافعي قال الثقه، فان روى وتفرد ليس شاذا يؤخذ به ثقه حافظ، لكن الشاذ هو ما يرويه الثقة مخالفا لما يرويه الناس العامة. فقال بعض العلماء انتقدوا الشافعي فانه قال ما يرويه العامة. ليش؟ لانه معنى قول الامام الشافعي ما يرويه العامة، العامة قد يكون من الضعفاء، يعني ثقة خالف ألف ضعيف، ما ان شاء الله حتى مئة ألف ضعيف. كما نقول مثلا ان مفتي تكلم في مسألة معينة وافتى فيها وجاء آلاف الجهلة او الجهلة العوام ينتقدون ويخالفون، هل هذا يؤثر بشيء؟ هم لا يعرفون شيء، هم لا يعرفون الكوع من البوع ولا من الكرسوع، فكلامهم غير موزون. الكلام على من؟ الكلام على العلماء. فلذلك هو لما قال من العامة قال ايش العامة؟ يعني الضعفاء. فقال علماؤنا قالوا لو دقق النظر المنصف لعلم ان كلام الشافعي هو ان الثقة اذا خالف الثقات فهذا من الشذوذ. ليش؟ لانهم كانوا يقولون العامة يعني وجهاء الناس، ما يقول العامة يعني عموم الناس، لا، إذا قال العالم يعني تخالف العامة يعني عامة العلماء، عامة الوجهاء، عامة النبلاء الذين يتقنون. فهنا استدل حتى بعض المحققين بكلام من؟ بكلام أحمد البخاري. كان يجلس في مجلس الإمام أحمد فأراد أن يسافر يرحل إلى خراسان، فقال له الإمام أحمد يا بخاري يا محمد أتتركنا وتترك مجالس الحديث وتترك العامة من العلماء؟ فهو يقصد العامة من العلماء من؟ بمثل علي بن المديني، يحيى بن معين، لما هو جهاء نبلاء العلماء. فإذا كلام الشافعي لا مؤاخذة عليه، لكن ضبطه المتأخرون بأن الشاذ هو رواة الثقة يخالف فيها الثقات، أو رواة الثقة يخالف فيها من هو أولى منه. خلاص. وبعض العلماء عمم، قال ولم الثقة؟ لما حددتم بالثقة؟ طب ممكن أن يكون خفيف الضبط، يعني حسن الحديث، فيبقى الأولى أن نقول الشاذ رواية المقبول، يبقى المقبول هنا دخل فيها من؟ خفيف الضبط، لأنه مقبول صحيح، هو ليس على أعلى درجات الصحة لكن مقبول. خفيف الضبط من باب أولى دخل فيها من؟ خفيف الضبط قبلناه، يبقى ما بأولى تمام الضبط المتقن. فيبقى إذن هو قالوا رواة المقبول مخالفا فيها لمن هو أولى منه، هذا تعميم بقى للضبط، يكون جامع مانع. رواية المقبول مخالفة لمن هو أولى منه، من هو أولى منه ينزل إلى أن يكون إيه؟ إن كانت الراوي ثقة فهو أوثق منه، كما سنبين مثل فروقات، أو رواية الثقة لمن خالفه من الأعداد الكثيرة، لأن ثقة ثقة ثقة ثقة، يعني لما يجتمع خمسة ثقات وواحد ثقة، بمن تقدم إذا اختلف؟ خمسة، لأن ما يمكن يكون الوهم يدرك الواحد ولا يدرك الخمسة، كما قلنا في حديث زائدة، حديث كان في التشهد يشير يحركها تسعة من الرواة رووا الحديث يشير فقط، وهذا منهج الشافعي انه إشارة فقط دون التحريك، وزيادة يرويها ايش؟ يشير يحركها، والمجلس واحد، لما تسعة يتفقون على لفظة ويخالفها راوي، فأنا أقول أكيد الراوي هذا وإن كان ثقة قد أدركه الوهم، وهم غفل، والمحدث بيحدث أصابته غفوة فاختلط عليه الأمر، مع أن شيخ الألباني قرب المسافة وقال يشير يحركه ولا تخالف يشير، لأن الشذوذ لابد فيه من مخالفة، خلافا للمتقدمين الذي قالوا أن الشذوذ مطلق التفرد. فقالوا في اللغة إذا قلت للرجل تعال، هذه اسمها إيه؟ يعني الناظر لك سيقول أشار إلي أن تعال. طب أشار كيف أشار؟ هو اليد هي أمامكم، أشار يعني إيه؟ يحركه. فقالوا التحريك لا يخالف الإشارة، لكن صحيح الحق أنا أقول التسعة لما يقفون عند هذا يبقى هذه إشارة دون تحريك، هذه إشارة دون تحريك، هذه إشارة دون تحريك. المهم بأننا نقول رواية المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، سواء إذا كان ثقة يبقى أوثق منه أو ثقة وخالف إيش عدد من الثقات. مثال ذلك مثلا أن ترى شعبة يقول إن اختلفت أنا والثوري، شعبة من في الحديث، شعبة أتقن حديثيا من كمصطلح كمادة العلم بأصل العلم هذا من الثوري، لكن الثوري أوسع رواية وأشد حفظا وأفقه من شعبة، لأن جمع الله للثوري بين الأمرين بين علم الحديث وعلم الفقه. وأنا دائما أقول عالم محدث غير فقيه هذا ضعيف، يعني ليس متكامل، لن تستطيع أن مش هستفيد منه غير في التصحيح والتضعيف. عالم فقيه ليس بمحدث سيستدل بالضعيف ضعف قدره، لكن عالم نبيل أرقى العلماء منزلة، هو الذي جمع بين الحديث وبين إيه؟ بين الفقه. الثوري كان كذلك، فكان الإمام شعبة يقول لو خالفت الثوري أو اختلفت أنا والإمام الثوري فقدموا الثوري فهو أحفظ مني. كان صاعقة الإمام الثوري، وكان بحرا في الرواية، لذلك لما ذكر له الإمام مالك قال مالك وما مالك، عمل بيده هكذا، ليس هذا تنقيصا، لكن يقول مالك أين رواية مالك مني، يروي 100 حديث 1000 حديث أنا أروي عشرات الآلاف، كان بحرا في الرواية. لذلك العلماء يقولون وكان مدلسا ويغمر تدليسه في بحر الروايات الإمام الثوري. أيضا لو اختلف حماد بن سلمة وحماد بن زيد، حماد بن سلمة نبيل ورجل عابد وله وزن وله قيمة وهو محدث روى له أصحاب الكتب الستة، قال الإمام البخاري روى له مقروءا فقط، لذلك الدارقطني لام البخاري على ذلك تغير بآخرة. حماد بن زيد ليس في نبل حماد بن سلم ولا في عباداته ولا في إتقانه للعقيدة، لكن كان أحفظ منه. لذلك العلماء يقولون إذا خالف حماد بن زيد حماد بن سلم يقدم حماد بن زيد على حماد بن سلم. أنتم معي؟ يبقى عند المخالفة ثقات يقدم الأوثق على الثقة، يقدم الأوثق على الثقة. لكن مسألة قول الحاكم بأن الشذوذ هو مطلق التفرد خطأ بين، لذلك ابن الصلاح رد عليه ردا قاطعا في كتاب المقدمة، وأتى بأمثلة كثيرة على أن بعض العلماء الرواة الثقات الأثبات تفردوا بالرواية، وهذا الانفراد بالرواية لم يرد بل تلقته الأمة بالقبول. مثال ذلك أشهر حديث موجود في الصحيحين، إيش هو؟ ها ممتاز، صح انت الان مستيقظ، انما الاعمال بالنيات، حديث عمر بن الخطاب. هذا حديث فرد، حديث غريب، هو جاء من اكثر من وجه، جاء عن انس وعن جابر ولكنه ضعيف، ما جاءت روايه صحيحه السند قط في حديث انما الاعمال بالنيات الا من روايه من؟ عمر الخطاب فقط. وعمر الخطاب انفرد بالروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانفرد عنه علقمه ابن وقاص، انفرد عن عمر الخطاب او الطبقه الثانيه في انفراد ايضا، وانفرد عن علقمه من؟ محمد بن ابراهيم، انفراده الان، وانفرد عن محمد ابراهيم الطبقه الرابعه هو الان، طبقه الاسناد الرابعه، انفرد عنه يحيى بن سعيد المنصور، وبعد ذلك تواتر امم اخذوه عن يحيى بن سعيد. مفهوم الكلام؟ يبقى هذا حديث، وهذا حديث متفق عليه ابن البخاري ومسلم في الصحيحين، هو في الصحيحين وهو ايه؟ فرد هو غريب، يعني ليس شاذا، والأمة تلقتها بالقبول، تلقت هذه الرواية بالقبول. أيضا حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر فهذا في الصحيحين أيضا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. تعرفون الولاء؟ لا، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترط لهم صح، وإنما الولاء لمن أعتق. الولاء ده عبد، اللهم رد هذا الزمان طيب، عبد أو أمة للرجل، طيب، وأعتقها، فإن أعتقها أو أعتقه فيكون هذا العبد مدين لسيده الذي أعتقه بالولاء. ايه الولاء؟ انه لو مات وعنده ارث، يعني عبد زيد عبد عمرو كان سيدا واعتق زيد العبد، اعتق زيدا، وزيد بعد ما اعتق يعني انشغل بالتجارة وكان فقيها تقيا نقيا، وكان ايضا ذا عقل راجح في التجارة، فربح اموالا طائلة، قصور وحور وجواري واموال، طيب، ومات لا ولد له، من يرثه؟ الولي بقى. الولاء لمن اعتق، هو ليس بسيدا له الآن أو ليس بسيد له، الولاء له بل ولاء هو أن يرثوا، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، مفهوم؟ هذا معنى الولاء. فعبد الله بن دينار يروي عن ابن عمر قال نهى نسلم عن بيع الولاء وإيه؟ وهبة الولاء لمن أعتق. انفرد هذا الحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ما في أحد روى عن عمر هذا الحديث إلا عبد الله بن دينار، هو غريب أو فرد، وهو في الصحيحين، يبقى إذن ليس شاذا، مفهوم؟ أقطع ذراعي. طيب، وأيضا في رواية في الصحيحين عن مالك عن الزهري عن أنس. طيب، والزهري يروي مباشرة عن أنس. مالك انفرد من دون أصحاب الزهري جميعا عن الزهري بأنه قال دخل سلم مكة في يوم الفتح، ما فتح مكة، دخل مكة وعلى رأسه المغفر. في رواية هو كان على عمامة سوداء وعلى رأسه إيش؟ المغفر، ودخل. هذه رواية انفرد بها مالك. ومسلم يقول يعني كيف تقولون بأن الشاذ هو انفراد الثقة؟ قد انفرد الزهري بنحو 90 حرفا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يشاركه أحد عليها. 90 حديث الزهري يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم منفردا، اللي هو شاف الدرع اللي بيحمل الواقي للجسد أو المغفر ده، اللي هي الخوذة اللي بتكون على الرأس حماية للرأس، البيضة التي توضع على الرأس، هذا المغفر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا وطأطأ رأسه بأبي هو وأمي، هذا انفرد به. يبقى إذن الانفراد ليس الانفراد المطلق ليس شذوذا، الانفراد المطلق ليس شذوذا، وإن كان بعض العلماء يرون أن الانفراد من الثقة حتى يكون نكارا، مطلق الانفراد يكون نكارا. وأنا فصلت القول في هذه المسألة العويصة المهمة جدا في كتاب العلل للإمام أحمد، فمن كانت عنده همة وشك إنه يرجع في النت يرى شرح العلل للإمام أحمد، فيه شرح هذا الفاعل مستفيد فيه الكلام. نأخذ أمثلة على مسألة الشذوذ. الشذوذ أيضا، أولا لنا مسألتان، الشذوذ تتبع الشذوذ حرام. بعض العلماء يقولون بأن من طبعا فتاوى العلماء الشاذة، أنت ترى كثير من الفقهاء في هذا العصر اللي يعمون على الناس بيتتبعون شذوذات المذاهب، وكان الإمام سعيد بن سيب يقول الذي من تتبع شذوذات العلماء فقد تزندق. لما تمشي بقى تقول الأحناف يقولون بأن المرأة المستأجرة تنزل منزلة المرأة ليه الأمة، يقول الله ما أحلى الأحناف، هذا المذهب أنا أخذ به، فأخذ مذهب الأحناف. يجري الشافعية مثلا يقولون بأن بيع العنب للذي يعتصر خمرا ليس حراما مكروه، فقط إن أصل البيع حلال، يقولون ما أحلى الشافعية، أو التجارة تربح بقول إيه الشافعية. يرون أن مالك يرى بأن إتيان المرأة في الدبر يجوز، وإن كان أنكر أصحابه ذلك، أو يرى بأن الغناء مثلا يرى أهل المدينة يرون الغناء يجوز، يقول ما أحلى أهل المدينة وفتواهم، فيأخذ بالمدينة. ففي كل شيء بياخذ السواقط الشذوذات. فقال الامام ابن سيب قال يتزندق من فعل ذلك. لذلك بعض الفقهاء المزعومين يعني زعموا يخرجون على الناس يقولون قد قال فلان وفلان وفلان وفلان، لما تحجر على الناس واسعا، خذ ما شئت ودع ما شئت، يعمي على الناس. هذا اسمه تمييع العلم، يذهب يقول لك قد قال العالم الفلاني كذا وقال العالم الفلاني كذا، وانت لا تحجر على الناس، خذ ما شئت بالتشهي، والله ليس كذلك. الله تعالى قال فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأنت مأمور شرعا أن تقارب السنة إن لم تأخذ بالسنة، لم تظهر السنة المقارب أن تأخذ بالحق وأقرب ما يكون للحق. لذلك شعبة يقول لا ترى الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ، علامة الشذوذ عند الرجل لا يأتي بحديث الشاذ. قال ما أحمد رأيت الشباب يعني يذهبون إلى الغرائب، الغرائب الشذوذات يعني، إلى الغرائب من الحديث لا فقه له، لا فقه له. فعاب علماؤنا عيبا عظيما على من يتتبع الشذوذات الشواذ، هذا ليس بعلم، هذا تزندق. وهذا كما قلت في الفقه انه ياخذ يقول لك اما ابو حنيفه فقال يجوز للمراه ان تزوج نفسها بلا ولي، الله اكبر على الاحناف. فترى النساء يسرعن اسراعا شديدا، كلما تكلم اسئله تاتيني بعد تصريحا في ايش تزوجنا ابو حنيفه عندك لا يعجبك، وطبعا بقى المشهور بقى ايه تزوجتك نفسي على كتاب الله وسنه. طب ما سنه انت دخل على المذهب ليه؟ ما انت قلت سنه النبي صلى الله عليه وسلم وسنه النبي وعلى المهر المسمى بيننا وعلى مذهب الامام المعظم ابي النعمان الامام ابو حنيفه. طب ياخذ بيه على طول ايش فيها؟ وطبعا ممكن ياخذ ابو حنيفه لان ابو حنيفه يقول ان شرب الكونياك مش حرام عنده، خلاص هو المساله الخمر عنده فقط من عصير العنب، اتيت بقى ببيره اتيت بالبيمه شئت، المهم ما يسكرش يبقى حلال هياخذ بيه. هذه مصيبة عندنا الآن، إن خرج علينا من يقول بهذا، يقول يا جماعة أنتم متنطعون، هذا تشدد. قد قال عالم، طب العالم هذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أخذ به؟ هو مجتهد له أجره، لكن أنت علمت أنه خالف النبي، أنت النار النار. وذلك لو ما فيش مصيبة، النار متناسب بالأشخاص اللي نربطهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا مصيبة أننا يذوب عندنا التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. لكف امرأة عجوز، وأنا ذكرت ذلك أكثر مرة عند الإخوة، امرأة عجوز كانت كل ما يدخل عليها أبناؤها وأبناء أبنائها يسألون، يقول الشافعي قال، أبو حنيفة قال، أحمد قال، ويتنازعون في إيه؟ في المذاهب. ففي مرة قالت اسكتوا أنا عندي سؤال، فقالوا سالي، فقالت يا بني قل لي بالله عليك، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان حنفي ولا كان شافعي؟ عشان أعرف أنا أخذ إيه مش بالضبط من الاثنين. خلاص أذهبنا مسألة التأسي عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام القيم ما العلم إلا قال الله قال رسوله، خلاص صحابة ليس بالتمويل، ما العلم نسبق الخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. الشذوذات لنا تتبع، لا تتبع الشاذ إلا إيه؟ إلا الشاذ، إلا الشاذ. عندنا أيضا الكلام على أمثلة للشذوذ، إن الشذوذ لا يقف عند السند فقط، بل الشذوذ يكون في السند ويكون في المتن. ف انا قلت لك الحديث لا، ما انا عرفت الان ان هم ميتين، لكن ساختم ايضا، لابد ان انا اختم ايضا الحديث الشاذ، اما ان يكون شاذ متنا او شاذ ايش سندا. اضرب مثلا سريعا حتى اجمع بين المصالح في الشذوذ، ما رواه الترمذي من طرق عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عيينة، سفيان بن عيينة، عن عبد الله، عن عمرو بن دينار، عن عوساجة المكي، عوساجة هذا مولى ابن عباس، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا في المدينة كان قد أعتق عبدا له ولا مال له إلا ذلك، أو أعتق عبدا له ولا مال له إلا هذا، فلما جاء لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال هل له وارث؟ قال نعم غلام، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله ميراثا، رد العتق، يعني رد عليه عتقه، ولما أعتقه ما عنده مال إلا هذا وله وارث، فقال الوارث إيش؟ أول هذا ميراث، فجعله سلم ميراث. هذه الرواية ابن عيينة، كونوا معي، ابن عيينة عن عمرو بن دينار، عن عوساجة المكي مولى ابن عباس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث ده حديث ايه، موصول ولا مرسل؟ موصول، ابن عباس قالها عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح ولا لا؟ صحيح، يعني هو موصول لا منقطع، صحيح لا انقطاع فيه. ابن عيينة يروي عن من؟ حفظتم الإسلام؟ لا، مالك بن عامر بن دينار، عن عوساجة، عن ابن عباس. تابع ابن عيينة بن جريج، ابن جريج هذا فحل من الفحول، وله موطأ أيضا، هو كان مدلسة لكن كان أيضا فحل من فحول المحدثين. تابع ابن عيينة بن جريج أيضا عن عمرو بن دينار، عن عوساجة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتابعه كثير من أصحاب ابن دينار، من من من تلاميذ ابن دينار اكثر من 5 يروون هذا الروايه، هذه الروايه عن ابن دينار، عن عوساجة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء احمد بن زيد، وانا قلت احمد بن زيد ثقه ثقيل، رواه عن عمرو بن دينار، رواه من تلاميذ عمرو بن دينار ايضا، رواه عن عمرو بن دينار عن عوساجة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايش الفرق بقى بروايه احمد بن زيد وابن عيينة بن جريج؟ ارسل في انقطاع هنا، اسقط من؟ ابن عباس رضي الله عنه. لذلك ابو حاتم في العلل قال والمحفوظ حديث ابن عيينة، يبقى الشاذ حديث من؟ حماد بن زيد هو الشاذ. ليش الشاذ؟ لان هؤلاء كثره حفاظ، ابن عيينة ثقيل، شافعي يقول ابن عيينة لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم اهل الحجاز. ابن عيينة بثقله العلم وحفظه قد رواه موصولا، وتابعه من؟ ابن جريج، و5 أو أكثر من تلاميذ ابن دينار قد رواه موصولا. وحماد بن زيد في نفس المجلس ينفرد ويرويه إيش؟ منقطعا أو مرسلا. فنقول إذا حماد بن زيد قد شذ بهذه الرواية. شذوذ في السند، ممتاز. عشان اختم لك لانك تريد الختام، وماذا الختام؟ بشذوذ ما قلت الحديث ثم انت ايش؟ بالله عليك لا تتعبني، والله قلت اعتق انه مش قلت ايوه هذه هي الروايه. طيب اما الروايه في المت، الشذوذ ممكن ايضا ان يكون الشذوذ في المت، وهو ما رواه الترمذي وغيره. أيضا من طرق عن عبد الواحد بن زياد وهم الثقات حقا عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح. أعمش طبعا أعمش من أخص تلميذ أبي صالح. تعرفون من أبو صالح؟ طب أبو صالح السمان أزعجتكم أكثر؟ حس عنها ذكوان وهو يعني من الثقات الأذات من الثقات التابعين بل هو مخضرم. تعرفون يعني مخضرم؟ يا حافظ البلقونية شوف نسأل الأول والثاني بس نبدأ بالثاني أول. نعم أي نعم نعم الله عليك. أنا أسأل ما السؤال؟ المخضرم أيوة يعني رجل تقيل لعيب كبير. استغفر الله استغفر الله لهذا يعني استغفر الله. المخضرم في في في في اصطلاح العامة ما قلناه هذا استغفر الله لكنها في اصطلاح العلماء المخضرم هو الذي عاش زمانين زمن الجاهلية وزمن الإسلام لم يحظى فقط بإيه؟ بلقي النبي ورؤية النبي لذلك لم يكن صاحبا مع أنه عاش زمن المسلم لكن لم يحظى بهذا الخير. طيب يبقى هو الرواية عبد الله عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح. طيب عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه بأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر إيش ركعتي الفجر؟ السنة يعني. إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع على جنبه الأيمن اليمين. لذلك ابن حزم يرى بوجوب الاضجاع على إيه؟ على الجانب اليمين في بعد ركعتين الفجر. طب ده ممكن هين نستسمح به ونأخذ لأنه قال إنه أمر يبقى نأخذ به. تعرفون إيش قال بعد ذلك ابن حزم؟ قال فمن لم يضجع فصلاته باطلة. يبقى كل الناس الآن صلاة الفجر عندهم إيه؟ باطلة. أي أحد ده في ناس ما بتصليش السنة أصلا فهو بيقول اللي صلي السنة ولا يضجع فصلاته باطلة صلاة الفجر باطلة عنه جعلها شرط. فهذه رواها من رواها عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. خالف عبد الواحد بن زياد كثر من تلاميذ الأعمش كثر واحد ثقة وثقات كثر من تلاميذ الأعمش رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضجع على جنبه الأيمن. إيش الفرق من الروايتين يا شطار؟ سيب الكثر. ايوه خلاص انت لازم تتنازل عن شهادة الهندسة. قلت لك انا لا اعتبره كمهندسا هذا ان كان كلمة كلمة معتبرة. نعم المح الفرق. الاول قولي فيه امر والثاني ايه؟ فعل. والفرق بينهما فقهيا ان القول يلزمه الوجوب لان ظهر الامر الايه؟ الوجوب. طب والفعل؟ لا الاصل فيه كما قررنا في الاصول الاصل في الفعل الايه؟ الاستحباب. يبقى اذا روايه عبد الواحد بن زياد شاذه اللي هو نقلها من قول النبي وهي ليست من قول النبي بل هي من ايه؟ من فعل ابو هريره الذي قال وجعلها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشذوذ وين؟ في المتن. طيب يبقى هذا الشرط الرابع انتهينا منه على مسك الختام. يبقى لنا الشرط الخامس وهو شرط العله حتى لا ياتي لكم بعله ولا تاتون انا بعله. فنسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا فعلا ما علمنا لو تعلمون ما لكم عند ربكم بهذا المجلس فقط ولو تعلمون ما ما ما, ما تفوقون به أقرانكم بأن تتقنوا مثل هذا العلم. لكن سبحان الله لما جهل المرء قدر ما هو فيه ما استطاع أن يحافظ عليه. فأي سؤال تفضل. لو جاء واحد احتج عليه حديث الشاذ مرض عليه أقول له الشاذ مردود ضعيف الشاذ مردود ضعيف لا يؤخذ به مردود. نعم تفضل. زيادة الثقة مقبولة كما قلنا هذا على قول المتأخرين الأمر ليس على عند المتقدمين بهذا الإطلاق إن كل ما زاد الثقة زيادة تكون مقبولة على قول الأصوليين والفقهاء. لا بعضهم يفسر يا أقوى ثلاثة قول زيادة الثقة مردودة لأن ده تفرد والتفرد مردود كقول الحاكم والخليلي وغير هؤلاء. طيب وقول يقول بل هي مقبولة كلية كلام الأصوليين النقل النووي وغير النووي. والوسط عدول قالوا ننظر في زيادة الثقة هذه إن خالفت أصل الحديث فلا يؤخذ به لأن هذا شذوذ فيه مخالفة وإن وافقت ولم تخالف قد تدعو الهمة لهذا الراوي أن ينفرد بمثل هذه الزيادة ما دام أصل الحديث قد اتفقوا عليه وإن كان فيه نظر عند العلماء. وبعض العلماء من المتقدمين يرون أن القراءة المحتفة هي التي إيش؟ هي التي تفصل في هذا الباب. الراجح بمسألة المخالفة خالف أو لم يخالف مع القراءة المحتفة، لأن مش يستبعد أن 100,000 يجلسون يسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم يروي 100 منهم أصل الحديث ويأتي واحد ينفرد عنهم بإيه؟ زيادة. وين هم؟ كانوا نايمين بيتبركون؟ فهمت؟ ده الغير متصور في هذا الباب، لأن الهمة داعية لنشر ما حفظوه عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الاعتبارات بقى هنا قد يكون مثل ابن سيرين كان رجلا يعني يحترس ألا يزيد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يخاف لأنه حتى يقول الرب نعم بالمعنى لا تجوز، فيخوف فيخاف على نفسه أن يزيد حرفا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت ينقبض. وأما الآخر يكون عنده شيء من يعني مساحة ويرى الرواية بالمعنى فيزيد، فهمت؟ أو قد ينشط الراوي فيرفع وبعد ذلك لا ينشط في وقت ما فيخشى فيوقف، فهمت؟ نعم. انتهت الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك محمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله أن ربنا ينفع بكم ويسر عيننا عليكم وعلينا وإياكم. أستغفر الله خير.